الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وكسري بكم جبر وعسري بكم يسر. مررت على الدار التي تسكنونها ومغناكم من بعد معناكم قفر وقد أقلعت عنها السحاب وأجدبت ولا در من بعد الحسين لها يا در إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر ويا البحر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا يا عشر. أيقتل ضمانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الشاقي على الحاض في غد وفاطمة ماء الفرايات لها يا مهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الصادق عليه السلام زائرا جده الحسين عليه السلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. من أبرز الظواهر التي يجب أن تسلط عليها الأضواء ونحن في أيام عاشوراء هي ظاهرة قيام الأمة المسلمة بقتل الحسين سلام الله عليه بتلك الشاكلة من المظلومية وبهذا النحو الفريد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم والشعوب في تاريخ الملل والنحل على الإطلاق. بتعبير المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يوم صفين: إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هي هذه الأمة، وأول أمة أيضا قتلت ابن بنت نبيها هي هذه الأمة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إنما قامت هذه الأمة بقتل أهل البيت سلام الله عليهم والمعصومين عليهم السلام 11، وإذا ضممنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يكون مجموع من قتل إلى الآن 12، وأما الإمام الحجة الإمام 12 صلوات الله وسلامه عليه فهو الإمام المغيب الذي ينتظر إذن الله تعالى ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. إذن حين تبدأ بأمير المؤمنين سلام الله عليه وتنتهي إلى الإمام العسكري عليه السلام تجد أن جميع هؤلاء الأئمة 11 قتلوا قتلا ولم يمت منهم واحد حتف أنفه. فاطمة الزهراء سلام الله عليها قتلت بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه كما في رواية دلائل الطبري يقول له سائل: سيدي بما ماتت جدتك الزهراء وهي في ريعان الشباب وغضارة العمر؟ لم يحدثنا التاريخ أن بها مرضا عضالا. قال: لكزها فلان بأمر فلان بنعل السيف في جنبها فأسقطت وماتت لذلك. هذا الذي لكزها لم يكن يهوديا في الظاهر، لم يكن مسيحيا في الظاهر، إنما كان في ظاهر حاله من المسلمين الذين قتلوا الحسين عليه السلام، لم يكونوا هودا أو نصارى، كانوا من المسلمين. الذي قتل الحسن عليه السلام مشموما وهو معاوية كما في نص ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره، معاوية يتمظهر بظاهر الدين. وهكذا بالنسبة إلى بقية الطغاة الذين كانوا يتمظهرون بظاهر الدين بل يحكمون المسلمين باسم الإسلام باسم رسول الإسلام ثم يقتلون أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله بين قتيل بسيف وبين قتيل بسم. الإمام علي عليه السلام قتله ابن ملجم، ابن ملجم لم يكن هو يهوديا أو نصرانيا في الظاهر، إنما كان في الظاهر مسلما. وهكذا الذين قتلوا بقية الأئمة سلام الله عليهم، الزهراء قتلت، أمير المؤمنين قتل، الحسن قتل، الحسين قتل، الإمام السجاد أيضا قتل مشموما سمه الأمويون، الإمام الباقر سمه الأمويون، الإمام الصادق عليه السلام سمه المنصور الدوانيقي، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام سمه هارون الرشيد، الإمام الرضا سمه المأمون العباسي، وهكذا كما قال الأديب: فيا له فنفسي لم يمت حتف أنفه كريم لهم إلا بسم وصارمي. هذه الظاهرة ظاهرة غريبة في تاريخ الأمم والشعوب، في تاريخ الملل والنحل ظاهرة شاذة تمام الشذوذ، لأنك لو فحصت التاريخ بأسره على أن تجد رقما واحدا لأمة قاتلت أو قتلت أهل بيت نبيها لا تجد على الإطلاق، رغم 124,000 نبي، ولكن مع ذلك لا تجد في تاريخ هؤلاء الأنبياء أمة من أممهم قامت بقتال أو قتل أهل بيت نبيها أبدا. يحيى بن زكريا قتل ولكن لم يقتله المؤمنون بيحيى، لم يقتله المؤمنون بزكريا، الذين قتلوه كانوا من المشركين. كلامنا في أمة تحمل اسم الدين ثم تقتل أبناء نبي ذلك الدين أهل بيت ذلك الدين. وأي نبي؟ نبي هو سيد الأنبياء على الإطلاق، وهو محمد صلى الله عليه وآله. عظيم فضله على الأمة وأهل بيت. أي أهل بيت؟ أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رغم كل هذه الظروف والملابسات، مع ذلك تنفرد هذه الأمة بكونها الأمة الوحيدة التي تقوم بعملية قتال أهل بيت نبيها وقتل أهل بيت نبيها. أضف إلى ذلك أنها قتلتهم بأبشع الوسائل. لاحظوا ماذا استخدمت من وسائل قاسية ضد الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء. استخدمت بعض الوسائل التي لم تستخدم في تاريخ الأمم والشعوب، ومن جملتها ربط الجسد الطاهر بحوافر الخيل. أبو الريحان البيروني يقول: أنا كلما تأمل في تاريخ الشعوب على أن أجد نظيرا لهذه الحادثة في تاريخ الرومان، في تاريخ اليونان، في تاريخ شعوب إفريقيا، شعوب الهند والصين، بقية شعوب العالم، لم أجد في تاريخهم أمة من الأمم أمرت أو قامت برض أحد بحوافر الخيل بعنوان خطة، لا بعنوان رض عفوي، لا خطة. السلطة المجرمة وضعت خطة لمجموعة من الخيول لتدق وتدوس صدر المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يقول: لم أجد مثيلا لذلك في التاريخ. الحسين عليه السلام بنفسه المقدسة قتل بعدة وسائل للقتل. إذا كان بعض الناس يقتل بسيف، بعضهم يقتل بطعنة رمح، بعضهم يقتل بشهم، بعضهم يقتل بشام، بعضهم يقتل بحجر. الحسين روحي له الفداء قتل بكل هذه الوسائل. السهم المثلث المشموم كان كافيا لقتل الحسين سلام الله عليه، لكن ما اكتفوا به. الرماح التي تكدست على جسده الشريف كانت كافية لقتله، لكن ما اكتفوا بها. السيف المشؤوم لشمر بن ذي الجوشن، وهكذا الحجر، وهكذا بقية الوسائل. أضف إلى ذلك العطش المبرح الذي فت قلب الحسين عليه السلام. استخدمت أبشع الوسائل ضد أشرف إنسان في زمانه، ضد أشرف أهل بيت لأشرف نبي من أمة هي أهم الأمم، ولم ترتكب أمة أخرى من الأمم نظير هذا الفعل الشنيع على الإطلاق. هذه ظاهرة شاذة في تاريخ العالم، الظاهرة غريبة في تاريخ العالم، لهذا استحقت هذه الظاهرة أن تدرس. إذا لم ندرسها في أيام عاشوراء متى ندرسها؟ وما ندرسها لأجل قيمة تاريخية فقط، إنما ندرسها لأجل قيمة عملية، حتى نعرف العوامل التي أدت إلى قيام الأمة المسلمة، ولا أقول إسلامية، عاش الإسلام أن يشجع الإرهاب والإجرام بهذا الشكل، ولكن مسلمة تتمظهر بمظهر الشهادتين. ما هي العوامل التي دفعت هذه الأمة أن تقاتل أهل بيت نبيها، أن تقتل ابن بنت نبيها؟ إذا تعرفنا على هذه العوامل تتعرف على الأمراض الفتاكة التي تولد مثل هذا الفعل الإجرامي، وبالتالي نحاسب أنفسنا ونفحص ساحتنا وننظر هل في ساحتنا من تلك العوامل نصيب أم لا، هل فينا مرضى كأولئك الذين مرضوا بذلك المرض وقاموا بمثل ذلك الفعل الإجرامي الشنيع الذي اهتز له عرش الله عز وجل، اقشعرت له أظلة العرش. موضوع في واقع الأمر يكتسب قيمة عملية إلى جانب القيمة التاريخية. العامل الأول هو عبارة عن الخط السياسي الذي كان يشجع ويدعو ويحث ويمهد، بتعبير صريح وواضح، يمهد لقتل الحسين سلام الله عليه. صحيح في الظاهر الحسين عليه السلام قتله شرار أهل الكوفة، بقيادة عمر بن سعد، مؤتمرا بأمر عبيد الله بن زياد، مؤتمرا بأمر يزيد بن معاوية. إلى هنا وانتهى الأمر؟ أم وراء ذلك أسباب وجذور تاريخية وعوامل سياسية؟ هنالك نظريات، هناك ثقافة سياسية كانت تدفع الأمة لحرب الحسين سلام الله عليه. هناك ثقافة تقول أطيعوا الحاكم ولو كان جائرا. هذه الثقافة السياسية كانت تروج لها، يروج لها الإعلام، وضعت لها الأحاديث المكذوبة على لسان الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. روى بعض الوضاعين كذبا وجورا عن الرسول أنه قال إن السلطان ظل الله في أرضه، أطيعوه ولو كان جائرا، ولو كان فاسقا، ولو كان فاجرا. مثل هذه الثقافة السياسية ساهمت في قتل الحسين سلام الله عليه. الذين باشروا الأمر بقتل الحسين عليه السلام، هؤلاء من ورائهم من مكنهم، من جاء بهم، من سلطهم على رقاب المسلمين. صحيح يزيد هو الذي أمر بقتل الحسين، لكن من الذي جاء بيزيد إلى سدة الحكم؟ الذي جاء بيزيد إلى سدة الحكم مساهم في قتل الحسين عليه السلام. لهذا نقرأ في زيارة عاشوراء، وهذا المقطع من المقاطع المهمة التي من أجلها استحبت زيارة عاشوراء كل يوم، لأنها تحدد هوية الإنسان المؤمن، وهي: لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. لاحظوا أعزائي، سبب التأكيد على قراءة زيارة عاشوراء يوميا هذه العبارة، لأن هذه العبارة فيها هويتك السياسية، جانب التبري، لأن الولاية فيها جانبان كما تعلمون: جانب التولي لأهل الحق، وجانب التبري من أهل الباطل. ولن يصح التولي بدون التبري على الإطلاق، ولهذا تجد زيارة عاشوراء تؤكد هذه الحقيقة. فإذا الذين مكنوا، الذين نصبوا يزيد، الذين حددوا سياسات معينة ليزيد، الذين وضعوا أطروحة الخط الأموي، كل هؤلاء مساهمون بشكل أو بآخر في قتل الحسين عليه السلام. واقعة كربلاء كما تعلمون لم تكن واقعة شخصية، الصراع لم يكن صراعا شخصيا، الحسين مظلوميته لم تكن مظلومية شخصية. تدرون المظلومية على نوعين: مرة إنسان مظلوم في قضية شخصية، مثلا يهجم إنسان مجنون على جماعة فيقتلهم بمسدس معين، يقال أن هؤلاء مظلومون، لكن مظلومية شخصية. مرة إنسان يقتل لوجود خط فكري مجرم معين يدعو لقتاله، ولأن هو يتبنى خط معين، فهو يتبنى خط حق واللي قتل اندفاعا من خط باطل. المظلومية مظلومية نوعية، مظلومية فكرية، مظلومية مبدئية، ليست مظلومية شخصية. المظلومية المبدئية يجب أن نفحص مبادئها، لازم نعرف مبادئ القتيل ما هي، علامة قتل، ونعرف مبادئ القاتل، الخط السياسي الذي كان يكمن وراء قتل الحسين عليه السلام، جذور المؤامرة، عناصر المؤامرة ولو على مر التاريخ. ومن هنا نجد أن القاضي أبا بكر ابن قريعة، وهو من علماء الجمهور، في أبياته المعروفة يقول: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لا تكشفن مغطى فلربما كشفت جيفة، لولا اعتداء رعية أرسى سياستها الخليفة. هاماتنا أضحت نقيفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أضحت نقيفة، لأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة. هذه حقيقة من الحقائق. الحسين سلام الله عليه ما يمثل شخص المبارك فقط، الحسين يمثل مدرسة والذين قتلوه يمثلون خطا اخر. لما نتعرف على هوية القتلة، نتعرف على هوية الخاص الذي مارس هذه الجريمة وشجع لهذه الجريمة ومكن المجرمين، وهذا ما صنعته زينب سلام الله عليها. زينب في خطبتها أمام طغيان يزيد ابن معاوية ماذا قالت مشيرة إلى هذا المعنى؟ قالت: وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. التفتي إلى عبارة زينب: وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. هؤلاء الذين ساعدوا وسهلوا ويسروا ومكنوا للأمويين من الحكم ومن استلام مقاليد السلطة في الدولة الإسلامية، هؤلاء مسؤولون عن واقعة كربلاء، عن مجزرة كربلاء. فإذا في واقع الأمر العامل الأول لحدوث هذه الواقعة التي عبرنا عنها أنها واقعة شاذة وظاهرة غريبة في تاريخ الملل والنحل والأمم والشعوب، العامل الأول وعبارة عن ذلك الخط السياسي بكل نظرياته. ما هي نظرياته؟ أول نظرية، النظرية التي تتنكر للخلافة بالنص وتدعو إلى أن الأمر بالشورى. هذه النظرية قطعا من آثارها أن وصل يزيد إلى سدة الحكم، لأن الأمر لو أسند إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه من طليعة الأمر لكان كما قال دعبل: ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لجمت بمأمون من العثرات. ولكن انحرفت المسيرة في بدء الأمر، ولما انحرفت رغم النصوص الصريحة الواضحة، لما انحرفت المسيرة أدى ذلك إلى أن يتولى الأمر آخرون، حتى وصل الأمر إلى فلان فعين معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية لما جاء الآخر ثبته في كرسي الشام. حينئذ قام معاوية ابن أبي سفيان بتعيين ولده يزيد ابن معاوية سلطانا على المسلمين قهرا عنهم، واستعمل وسائل غريبة في بابها، والتاريخ تاريخ الطبري أو تاريخ ابن الأثير وبقية التواريخ كالبداية والنهاية لابن كثير يشرحون الوسائل الإرهابية التي استخدمها معاوية في فرض يزيد على المسلمين، والوسائل الإغرائية التي استعملها من أجل ذلك، ووصلت النوبة إلى إجبار الحسين سلام الله عليه على البيعة فرفض. فإذا هنالك تسلسل يزيد صنيعة معاوية، معاوية صنيعة فلان، فلان صنيعة فلان، وفلان صنيعة نظرية سياسية معينة تقول أن الأمر ليس بالنص وإنما الأمر للناس ينتخبون ما يريدون، وأن الرسول ترك الأمر بدون نص، وهذا ما يعارض حقيقة الأمر وواقع الحال. الله قام وقال بصريح العبارة: يوم غديركم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأنزل الله قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد تسالم المحققون من الفريقين على نزول هذه الآية في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تصدق بخاتمه راكعا، وهي صريحة في تقرير الولاية العامة والحاكمية السياسية لأمير المؤمنين سلام الله عليه بصريح العبارة، تقول: إنما وليكم الله. المسألة واضحة في قضية من كنت مولاه فعلي مولاه. حاول البعض تلاعب بمعنى كلمة المولى، أما كلمة ولي واضحة غاية الوضوح: هذا وليكم من بعدي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أنا أسأل المعاند، أقول له: بربك بمبادئك لو نزلت مثل هذه الآية في حق فلان وعلان وقالت إنما وليكم الله ورسوله والذي كان معه في الغار. أكنت تناقش أم لا تناقش؟ أين الإنصاف؟ نص صريح وفصيح وواضح غاية الوضوح، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقد فسرت عند الفريقين بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن صدق أبو فراس بقوله تالله ما جهل الأقوام موضعها، لكنهم ستروا وجه الذي علموا. قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد، والأملاك والأمم فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أين هم. ثم ادعاها بنو العباس ملكهم وما لهم قدم فيها ولا قدم، إلى آخر هذه المأساة. فإذا في واقع الأمر هذه المدرسة السياسية، هذا الخط أول ركيزة من ركائزه، ركيزة أن الأمر بالشورى وليس بالنص، فكان الحسين عليه السلام صريعة هكذا نظرية، لأنها هي التي طورت الأوضاع حتى أفضت إلى أن يصل الأمر إلى يزيد بأمر لا يقبل الجدل أولا. ثانيا نظرية عدم الخروج على السلطان وإن كان فاسقا، هذه النظرية دبجت لها أحاديث مكذوبة على لسان صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله أن الرسول قال أطيعوا السلطان ولو كان فاسقا ولو كان جائرا، وتمسكوا بإطلاق وأولي الأمر منكم، رغم أننا نعلم أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن من اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. هذه من أبجديات الدين، من بدهيات الإسلام. نحن نعلم أن الحق يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في أخرى فأولئك هم الظالمون، في أخرى هم الفاسقون. ونعلم أنه قال فقاتلوا أئمة الكفر. أين قول رسول الله صلى الله عليه وآله من أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر؟ أين قول رسول الله صلى الله عليه وآله من رأى منكم سلطانا جائرا ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار؟ هذه هي منطلقات الحسين، هذه المنطلقات تشكل رؤية سياسية في التحرك مقابل تلك الرؤية، الرؤية التعطيلية التي تقول أطيعوه وإن كان فاسقا، أطيعوا السلطان. الحسين عليه السلام يؤمن بالأطروحة الأصيلة للإسلام التي جاء بها جده صلى الله عليه وآله، ويطروحة مواجهة السلطة الجائرة. فإذا هناك مدرستان، إذا هناك خطان. هؤلاء الذين قالوا بأن الحسين باغي وأنه قتل بشريعة جده وأنه قتل بسيف جده أرادوا هذا المعنى. ابن العربي حينما يقول أن الحسين قتل بسيف جده، يعرفون معنى بسيف جده كيف؟ يعني أن جده أمر بقتل الباغي، هو الذي شهر السيف على الباغي، والحسين بزعمهم فض الله أفواه النواصب، الحسين بزعمهم باغي وبالتالي فقتل بالاستحقاق، قتل حسب القانون الشرعي لأنه بغى خرج على إمام زمانه فقتل. هؤلاء مثل هذه الثقافة السياسية، هذه في واقع الأمر ساهمت في قتل الحسين سلام الله عليه. صحيح يزيد قتل الحسين، لكن هناك ثقافة سياسية معينة روجت، هناك إعلام روج، هناك نظريات روجت، هناك خط متكامل. هنالك أيضا نظرية الملك الوراثي. نظرية الملك الوراثي قطعا هي نظرية أموية صرفة. معاوية ابن أبي سفيان أراد أن يفرض يزيد عن طريق الوراثة بدون كل كفاءات ليزيد ابن معاوية على الإطلاق، ولهذا قام عبد الرحمن ابن خليفة أبي بكر وقال له أصبحت قيصرية وكسروية، إذا مات قيصر قام قيصر، إذا مات كسرى قام كسرى، يموت هراقل يقوم هراقل، هكذا تلاعبتم بخلافة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النظرية نظرية الملك الوراثي التي جاء بها الأمويون هي في واقع الأمر نتاج من؟ نتاج ماذا؟ نتاج الفكر الأموي، الفكر الجاهلي، تسليط هذه النظرية على الساحة الإسلامية. وإن كان هذا التسليط وظاهرا من نتاج الأمويين، ولكنه بالنتيجة هو من نتاج من نصب الأمويين ومن مكن للأمويين ومن جاء بهم إلى سدة الحكم. أضف إلى مختلف أشكال الدعم التي أرادت أن ترفع من مستوى هؤلاء أو تبيض وجوه هؤلاء، فلأذكر لك بعض أشكال الدعم. يعني معاوية لما يجي يطرح نظرية أن يزيد يتولى الأمر بالوراثة، توجد إلى جانب أطروحات الدعم والسند أطروحة تقول أنه اجتهد فأخطأ، كما يقول بعض كتاب القاهرة في كتاب له، يقول معاوية ابن أبي سفيان صحيح أنه نصب ولده يزيد بدون شورى المسلمين، ولكن مجتهد، والمجتهد أن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. يوجد تثقيف بهذا هذا التثقيف ساهم في قتل الحسين سلام الله عليه. ما بنتبتش أقول المسألة لا تأخذها بشكل الساذج البسيط أنه مجرد يزيد أمر انتهت القضية بقتل الحسين سلام الله، لا لا لا، يوجد تاريخ، يوجد خط سياسي، توجد مباني فاسدة. الحسين صريع كل هذا الوضع، كل هذا الوضع، كل من قال نظرية باطلة هي ساهمت في قتل الحسين سلام الله عليه. اجتهد فأخطأ على أي حساب؟ أين اجتهاد معاوية ابن أبي سفيان حين استحل الربا؟ هو مجتهد. حين استباح الخمر هو مجتهد. حين استباح الغناء هو مجتهد. حين خرج على إمام زمانه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو مجتهد. حين قتل الحسن مسموما مجتهد. أين اجتهاده؟ ثم أين عدالته حين ارتكب كل هذه الجرائم؟ هل هو عدالة؟ وهل يقبل قول كل مجتهد إذا لم تثبت عدالته؟ ثم هل يجوز الاجتهاد في مقابل النص؟ نص صريح في كل القضايا التي اخترقها معاوية ابن أبي سفيان وادعي أنه اجتهد فيها، لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. هنالك بضرورة المسلمين ثابت أن الإمامة والخلافة إما بالنص وهي ماذا؟ عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم، وإما بالشورى كما عند الباقين، أليس كذلك؟ أما ما عندنا مسلم يقول أن الخلافة تأتي عن طريق الملك الوراثي على الإطلاق إلا معاوية بن أبي سفيان. فإذا معاوية تصرف مخالف للضرورة، لضرورة المسلمين. الحكم المخالف للضرورة حكم باطل، لا يجوز الاجتهاد فيه. ثم أي مبرر يبرر لمعاوية قيامه بالبغي على حكومة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وتلك الدماء، عشرات آلاف القتلى في صفين؟ ما هو المبرر لذلك؟ ما هو المبرر لقيامه بسم الإمام الحسن سلام الله عليه؟ إذا كانت المسألة بهذه البساطة، كل من ارتكب جريمة يدافع عنه بحجة أنه اجتهد فأخطأ، حينئذ لا يبقى مجرم من مجرمي العالم إلا ويمكن التماس شيء من هذا العذر له. نعم، حتى الشيطان قد يأتي إنسان يقول اجتهد فأخطأ. نعم، كان يعبد الله عز وجل سنين وإبليس يعترف بوجود الله، وإبليس يعترف بوجود الله بالتأكيد، وكان يعبد الله قبل قضية آدم، لكن ابتلي بالغرور. قد يجي إنسان يقول إبليس أيضا اجتهد فأخطأ، معناه ضرب الدين عرض الجدار، ما راح تبقى مقدسات في الإسلام على الإطلاق إذا فتحنا هذا الباب على مصراعيه. وهنالك دعم آخر، أنه معاوية بن أبي سفيان لما يتصرف إلى جانب من يدعم بمقولة أصحابك النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. أنا قبل سنوات، لعله 4 سنوات، ابحثت هذا الموضوع في محاضرتين في هذه الحسينية المباركة، وبينت أولا أن الألباني صاحب كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة هو من علماء السلفية الألباني نص بالصراحة يقول هذا الحديث باطل لا يصح صدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله. أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم مثل هذا الحديث باطل ضعيف لا يمكن الأخذ به. اثنين أنه الاعتبار الشرعي والاعتبار الوجداني ما يساعدنا على قبول الحديث. أولا الاعتبار الشرعي، إيش وقت يمكن يكون قول كلهم هدى إذا كانوا على سمت واحد؟ أما إذا كانوا مختلفين، واحد يقول أنه مثلا الشيء الفلاني حلال، آخر يجي يقول لا أنا أحرمه وأعاقب عليه. صحيح هو حلال، النبي حلله وكان حلالا على عهد فلان، ولكنني أقول بأنه حرام وأعاقب عليه. تقسيم العطاء، واحد يساوي بالتقسيم، واحد يفرق بالتقسيم. في طلاق النساء، واحد يقول أنه طلاق الثلاثة يقع واحدة، الآخر يقول طلاق الثلاثة يقع ثلاثة. نية الطلاق، واحد يقول إذا نوى طلاقها ولم ينشئ صيغة الطلاق فهي طالق، آخر يقول لا غير طالق. جيد. وهكذا في الأنساب، في الزواج، في الطلاق، في البيوع، في المعاملات، هنالك اختلافات فيما بينهم. فإذا قلنا بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني جمعنا المتناقضات، يعني صار الله يعبدني بالمتناقضات، يعني هي مرأة واحدة تصير هي مطلقة الآن هي غير مطلقة، ذبيحة واحدة هي محرمة هي محللة، ولد هو منسوب لأبيه هو غير منسوب، بل يختلفوا. فإذا صير كلها أحكام الله بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني اجمعنا المتناقضات، يصير الموضوع الواحد له حكمان وأحيانا ثلاثة أحكام. هذا خلاف الاعتبار الشرعي، ما يمكن قبوله بحال من الأحوال لأن حكم الله واحد. اثنين اعتبار الوجدان ما يساعد. بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا في واقع الأمر خلاف الوجدان، خلاف الواقع. لأن انت الآن اسأل مثلا، افرضوا المستفيدين من النجوم في حركاتهم، او اسأل الملاحين الذين يستفيدون من النجوم في حركتهم، قطعا يقول لك انا اهتدي بنجم معين، انا كملاح ما اهتدي بكل نجم. لو اريد انا اقول باين كل نجم اهتديت اقتديت اهتديت، لكن ما اصل الى المقصد. انما يوجد نجم معين يحدد لي المسار الف، نجم اخر يحدد لي المسار باء، فخلاف الوجدان وخلاف الشرع. لكن هكذا كان تثقيف سياسي، تثقيف فكري بهذا الاتجاه. فلاحظ هذه كلها الطروحات هي ساهمت بقتل الحسين سلام الله عليه، يعني صرف الخلافة عن طريقها الصحيح ساهم، نظرية عدم الخروج على السلطان الجائر ساهم، نظرية الملك الوراثي ساهم، نظرية أصحابك النجوم ساهمت، نظرية اجتهد فأخطأ ساهمت، هذه كلها المنظومة ساهمت، اجتمعت كل هذه الظروف فأفرزت قتل الحسين سلام الله. الحسين مقتله وعبارة عن النتيجة الطبيعية لكل ذلك التراث، لكل تلك الثقافة ولكل ذلك الخط. ولهذا ألفت نظركم إلى شيء، أن الذين يدافعون عن يزيد إلى اليوم، والذين لا يؤذنون حسينا إلى اليوم، ويُنددون بمن يؤذن الحسين، أتعرف لماذا؟ هؤلاء لا غيرة على يزيد بما هو يزيد، ولكنهم يعلمون أن في تأييد الحسين إدانة ليزيد، وفي إدانة يزيد إدانة لمعاوية، وإدانة معاوية إدانة لمن نصب معاوية ونكنه من رقاب المسلمين، وإدانة ذاك إدانة للمؤتمر الأول الذي اتخذت فيه القرارات، وفي هذا هدم لكل مبدئهم ولكل أساسهم. المسألة من هنا تنطلق، المسألة ليست مسألة حرقة قلب على يزيد بن معاوية بالخصوص، ولهذا السر أكد أهل البيت على قضية الحسين من أجل حفظ المذهب، لأن قضية الحسين تعري كل أولئك المشاركين والمساهمين، ولأنها تحدد هوية الإنسان الموالي لآل محمد صلوات الله عليه. هذا هو العامل الأول على الاختصار. العامل الثاني هو عبارة عن عامل الشبهات. هنالك شبهات كانت تشجع على الإقدام على حرب الحسين سلام الله عليه. من جملة هذه الشبهات شبهة أن المأمور معذور، كثيرون سئلوا أنكم كيف تنساقون لحرب الحسين، يجاوب يقول أنا مأذون مأمور، أنا جندي ما بيدي شيء، أنا مقهور مغلوب على أمري والمأمور معذور. هذا كلام باطل. المأمور معذور بشرطين: الأول إذا كان الأمر من مصدر يملك شرعية القرار، هذا واحد، ويزيد لا يملك شرعية القرار. ثانيا إذا كان مضمون الأمر مطابقا لدستور الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أين تذهب بكم المذاهب؟ المأمور معذور، هذه كلمة شيطانية. ثانيا قضية الفتنة، قسم قالوا بأن الحسين سلام الله عليه قاتل باعتباره صاحب فتنة، ألقح الفتنة، لو أنه بايع يزيد لما حدث ما حدث، وإلى الآن فلان دروجة وغير دروجة من الكتاب بكل جسارة وصلف يقول أن الحسين خلق الفتنة بين المسلمين في قضية مقتله، لو أنه بايع لجنب المسلمين هذا الانشقاق. أتعلم أن الحسين سلام الله عليه لو بايع لكان إعطاء الشرعية لذلك الطاغية ولذلك الخط، ولاختلطت الأوراق علينا، ولضاع الحق وانطمست معالم العدل. الحسين قتل قتل، ولكن بمقتله حفظ الحق. الفتنة المحرمة بإضلال الناس لا بهداية الناس، ما صنعه الحسين فيه الهدى للناس، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الفتنة المحرمة أن تأتي وتشق صفوف أهل الحق لأسباب شخصية، لعداءات شخصية، هذا فتنة. تجي إلى اثنين أهل حق تقلق بينهم مشكلة شخصية تفرق بينهما، هذا فتنة محرمة. تجي إلى إنسان مهتدي ضلل، هذه فتنة محرمة. أما تأتي إلى ناس اختلط عليهم الحق والباطل فتفرز الحق عن الباطل وتقول يا ناس اختلطت عليكم الأوراق، ترى هذا الخط منحرف وهذا خط مستقيم، هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. لو كان هذا فتنة لكان ما صنعه النبي فتنة أيضا، لأن النبي لما عجل الناس جاهم وهم قماش واحد على الشرك، دعا إلى الله فانقسم الناس إلى فريقين، قسم نصروا دعوته وقسم حاربوه، أيضا فرق الناس سواهم قسمين، نسميه صاحب فتنة. أهل البيت عليهم السلام أمير المؤمنين لما رفض بيعة الأوائل تسميه صاحب فتنة، أو أنه أراد أن يفرز الخط المحق من غيره. إذا نقول كل كلمة قسم الناس قسمين هي فتنة، معنى إلغاء عمل الأنبياء والأوصياء، لأن كل من يدعو إلى دعوة معينة حق بالنتيجة الناس راح ينقسمون إلى قسمين، هذا كلام غير مقبول. العامل الثالث عامل الجهل بمقامات أهل البيت عليهم السلام. صحيح كان يعرفون أن الحسين بن رسول الله، شمر يقول لا أذبحك وأنا أعلم أنك السيد المقدم وابن رسول الله وخير الناس أبا وأما، نعم كما يروي الخوارزمي، لكن هذه هي معرفة الحسين حق معرفته، لا معرفة حق معرفة، لا معرفة النسب، معرفة المقام أنه حجة الحق على الخلق. أهل الكوفة يقاتلون مع أمير المؤمنين في صفين، لكن أكثرهم يعاملوك خليفة من الخلفاء، لا أنه إمام مفترض الطاعة. منصوص عليه، لا يناقش، لا يجادل، لا يفرض عليه التحكيم. ما كان هذا المعنى يستوعبوه. ولهذا قال الباقر عليه السلام لأبي خالد الكابلي: إن جدي عليا قاتل عندكم بصفين ومعه أصحابه، ولم يكن فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال: وما حق معرفته؟ قال: أنه إمام من الله مفترض الطاعة. لم يعرفوه، يعاملون علي كما يعاملون الخليفة عمر مثلا، كما يعاملون خليفة أبا بكر مثلا، أنه هذا خليفة انتخبه الناس، لا أنه حجة من حجج الله على خلقه، لا يرد كلامه ولا يبدل. الناس ما كانوا يستوعبون. ولهذا ما كل من قاتل مع الإمام بصفين هو شيعي، كان يقاتلون باعتباره خليفة لا باعتباره إمام مفترض الطاعة. فرقوا بين الأمرين. العامل الآخر عامل التخاذل الناشئ من ضعف الإرادة. قسم من الناس يعرف الحق ولكنه جبان ضعيف النفس، ما يملك إرادة، إرادة مواجهة. هذا اللي يشير للفرزدق بقوله: القلوب معك ولكن السيوف عليك. ليش أقول لك احنا ندرس العوامل لقيمة عملية حتى نعرف ايش كثر بينا من العوامل هذه، ايش كثر بينا من هو يعرف الحق ولكن يسجل موقف. قسم من الناس يعرف الحق لكن ما عنده موقف، متخاذل، جبان، مصلحي، انتهازي، ما عنده موقف. يعرف الحقين لكن ما مستعد يتخذ موقف، يقول لك انا ما اقدر اخسر مصالح عندي، علاقات عندي، فلان عندي. المسألة ليست مسألة ان نجلس في ايام الرخاء والسلم ونقول يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. المسألة ان يكون عندنا موقف. اذا سطع لي ان هذا الرجل محق اقف الى جنبه. امير المؤمنين يقول في كلمته للحسنين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. بعد من العوامل الحقد الأسود، والحقد له أيضا أسباب، من أسبابه الموتورية. هؤلاء موتورون من سيف أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبكل صلافة تواجهون الحسين: نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. هذا واحد. اثنين من أسباب الحقد الحسد الذي كان يشعل فتيل الحقد في نفوسهم. الثالث عبارة عن خوفهم من تطبيق الحق بحذافيره. هناك شريحة موجودة من الناس في كل زمان يقول لك أنا أدري أنه هذه الحركة صالحة وإسلامية، لكن أدري إذا يظفرون بينا يطبقون علينا الإسلام بالحذافير ما نتحمل، نحن نريد خصم. الناس تعلمت اليوم على التنزيلات. اي نعم، اذا واحد يفتح محل تنزيلات اي نعم يصير اقبالي عليه. انت انطي تنزيلات بالدين شوف الناس لون تجيك. صدر فتاوى السهل بها بعض الامور ان هذا حلال هذا جائز، هذا قسم من الناس الشكل مع الاسف صاير المقياس بالتقليد يدور وين العالم اللي سهل. الله يا اخي ارجع الى اهل الخبرة، شوف اهل الخبرة يشخصون هذا مجتهد او لا يشخصون، يشخصون ان اعلم او لا يشخصون، لا انه تجي تدور على اسهل. هذا ليس مقياسا صحيحا. الله يقول: بل جاءهم بالحق واكثرهم الحق كارهون. وقف واحد عينك عينك اقبال امير المؤمنين سلام الله عليه من شيوخ القبائل بالكوفة اسمه نعيم بن دجاجة، هذا توسط في قضية باطلة الإمام رد وصفته. قال له: يا أمير المؤمنين والله إن المقام معك ذل ولكن فراقك كفر. يقول له: قلت له ما أدري شو يسوي وياك، إن فارقك نكفر نبقى تطبق علينا بالحذافين ما نقدر. فجماعة يقول لك: إذا يتولانا الحسين راح يطبق علينا الحدود تمام. ما نقدر، هذا واقع، هذا مرض. لازم نعرف أنفسنا إيش قدر عندنا استعداد لقبول أطروحة آل محمد سلام الله عليه. وهنالك عوامل أخرى لا أطيل. فمن هنا أصر أبو الشهداء عليه السلام على المضي قدما: أنا الحسين بن علي أمضي على الله. أراد يحفظ لنا المدرسة الأصيلة: أمضي على دين النبي ولهذا يخاطب الإمام الصادق السلام عليك يا ثار الله. ثار الدم باللغة العربية أو الحق المغتصب. ليش نسب إلى الله؟ لأن قتل من أجل المبادئ على حساب قيم الإسلام. يقول للوليد والي المدينة لما حاول يفرض عليه بيعة يزيد قال إن يزيد رجل شارب للخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة وأنا من أهل بيته أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نحن أهل بيت النبوة مهبط الملائكة معدن الرسالة جين بنا فتح الله بنا يختم ومثلي لا يبايع مثله. هدد صلوات الله عليه أصر الإمام عليه السلام على موقفه ولكن نقل مقر تحركه من المدينة إلى مكة ثم من مكة إلى كربلاء. فخرج من المدينة وقبل أن يخرج جدد العهد بقبر المصطفى صلى الله عليه وآله. غمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى رحب الفسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. إن صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أيام المشيب. فعلى من داخل القبر صياح ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء. إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاير بالسيف يحز الودجين. صاح ارشد يا حاج وسير وتجدم على ضعوني هيهات اصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني. سمع صوت العليل الصيح يهل الضعن مهلوني يهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني. عليكم يعمل عيوني فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلاه. يا ويلي من سمع حسين رد من الضعل ليها قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها. يقلها يا ضو عيوني دمعتش لا تهليها. يا بويا للوطن ردي وخلي نرشد بقصدي وانتش ذوبت شبدي تراني من اسمع ونين روح المرض سلاها روح الزيد بلواها. الحسين عليه السلام خرج بثقله وعياله ولم يترك إلا ابنته فاطمة العليلة. اشتد بها مرضها خشي عليها أن تموت في الطريق فلهذا أودعها عند رجلين وامرأتين. الرجلين عمها محمد ابن الحنفية وابن عمه عبد الله ابن جعفر وبعد أم سلمة وأم البنين. ويعلى الله حسرتها ولوعتها يوم رأت ركب الحسين يسير ينطلق من المدينة إلى مكة. يا والد الطيبة سجاياك سجاياك يا ابويا مالي حيل فرقاك. ابويا بظلال عزك عشت وحماك يوم الجند ما اشوف ملقاك. اسمع اسمع رقيق هذا البيت يكسر القلب. ابويا يوم الجند ما اشوف ملقاك ملقاك ما كنت احسبه من العمر ذاك. الله الله رحمك الله ايها الشاعر. لوعة لوعة خلفت هذه الطفلة في قلب الحسين سلام الله عليه. وبعد ما سافر واهلها وطال المدى يقولون كل فترة تجي تعدل البيت تفرشة تنتظر قدوم اهلها الى ان فاجاها الخبر بقتل المولى ابي عبد الله. حوار حوار عقد احد الشعراء بين فاطمة العليلة وبين عمتها زينب لما رجعت الى المدينة جاوب مأجور ان شاء الله. يا عم بيد البيت عدلت وفرشت ولا ابويا جاني ولا اخوتي ولا عمي شفت. قالوا ابوك حسين عود من سفرته وانا يا عم ولا شوف انك حزينه. قالت يا خبر لك يا عم هل تشوفي بالهضم والعسرة تردي انا محزني من هلك ايسي ولا بعد عنهم تنشدي. راحوا ضحايا بكربلاء واحنا نسبينا. بعد يا لوعة الرضيع تسأل عمتها عن اخيها عبد الله الرضيع. يا عم انا صبيت المهد وعيوني علبة. يا عم انا صبيت المهد وعيوني علبة انتظر عبد الله يجي بجية الغية. وقعد وهزني ولبس حلو الاثياء. اشمح له يا عم من احط عيني بعيد. الله شلون عواطف هذه. جواب جواب عمتها زينب. نادتها يا عم الطفل بالسهم ذبحه ولا جنهم ولاد النبي جدة يعرفوا. وداه ابوه حسين شربة ماء يسجو قدر بسهم بحرملة قدر بسهم حرملة وقطع وتيم. ورضيعه بدم الوريد. فرج عنا يا الله لمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا. اللهم شاف مرضانا وحوائجنا يسر أمورنا آمنا في أوطاننا. عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. وبلغ اللهم أمواتنا وأموات المؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.